الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند النوع السادس من أنواع الخيار، وهو الخيار التخبيري في الثمن أو التخبير بالثمن. قال المصنف: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة إلى آخر ما قال. وهذا سبق الكلام عنه، قلنا هذا النوع هو خيار التخبير بالثمن، أي إذا أخبر البائع المشتري بالثمن وباعه السلعة بعد إخباره بالثمن، يعني بعد إخباره برأس المال، على أن يبيعه السلعة برأس مالها، ثم ظهر له أنه باعها بأكثر من رأس مالها، فإن للمشتري الخيار في ذلك، هذا حق يبيح له الخيار. ذكر المصنف، قال: متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، يعني يثبت في أربعة حالات: في التولية، وقلنا كتبتم عندها إيش؟ البيع برأس المال. والشركة إذا أشركه في سلعة اشتراها فقال: أشركتك فيما اشتريته من السلع بالربع أو بالنصف أو بالثلث، يعني أدخلتك شريكا معي بالنصف، نصف البيعة التي اشتريتها، فيكون شريك معه برأس المال. إذن التولية أن يبيعه برأس المال، كان يقول له: أبيعك هذه السيارة التي اشتريتها برأس مالها، إذا اشتريتها برأس مالها بكم رأس المال؟ قال: ب40,000 ريال. ظهر أنه فعلا رأس المال 40,000 ريال، هل له الخيار؟ هل للمشتري الخيار؟ الجواب لا، لكن إذا ظهر أن رأس المال أقل من 40,000 ريال، أليس للمشتري عند ذلك الخيار؟ نعم له الخيار. ما هو نوع الخيار هذا؟ خيار التخبير بالثمن، لأنه وعده وأخبره أنه سيبيعها برأس مالها ولم يبيعها برأس مالها، هذا هو السبب. لكن لو أنه لم يعده بذلك ولم يخبره بذلك وقال له: هذه السيارة ب40,000، ما قال: أبيعها برأس مالها ب40,000، أبيعها ب40,000، رأس مالها كم الله أعلم، لا أخبر، وباعها، هل له الخيار عند ذلك؟ لا طبعا. واضح أظن مسألة الخيار. هذا في التولية، يعني البيع برأس المال. والشركة يعني إذا أشرك غيره، رجل اشترى سيارة أو اشترى مجموعة سيارات فأراد أن يشرك غيره وقال: يا فلان تعال أدخلك معي في هذه البيعة، فيها مجموعة من السيارات، أدخلك معي بنصفها، أو أدخلك في هذه البيعة بربعها، يعني تكون معي شريك بالنصف أو بالربع، وأخبره أنه يدخله فيها برأس مالها، إذن يلزمه أن يدخله فعلا برأس المال لا يزيد عليه، فإن زاد عليه فعند ذلك يكون إيش؟ يكون للطرف الآخر الخيار. والمرابحة، المرابحة هي البيع بإيش؟ برأس المال وربح معلوم، بربح معلوم. كان يقول له: أبيعك هذه السيارة برأس مالها وربح 10% مثلا، فإذا ظهر أنه ربح أكثر من ذلك يكون للمشتري الخيار. والمواضعة، كان يقول: أبيعك هذه السيارة وهذه السلعة برأس مالها وخسارة 10% مثلا، أبيعك بخسارة 10% أو بخسارة 1,000 ريال أو بخسارة 5,000 ريال، بخسارة معلومة، فإن صدق في هذا فلا خيار، وإن كذب فيكون للمشتري الخيار. قال المصنف: ولا بد في جميعها، يعني في جميع الصور السابقة، من معرفة المشتري رأس المال حتى نعرف هل له الخيار ولا ليس له الخيار. لن يعلم أن له خيار أو لا إلا إذا علم رأس المال وعلم أنه خالف ما أخبر به. طيب، المصنف انتقل بعد ذلك إلى مسائل أخرى في نفس النوع، في نفس الباب. قال، أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإن اشتراه بثمن مؤجل. هذا واحد، هذه الصورة الأولى، إن اشتراه بثمن مؤجل. والصورة الثانية: أو ممن لا تقبل شهادته له. هذه الصورة الثانية. والثالثة: أو بأكثر من ثمنه حيلة. والرابعة: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. هذه الصورة الرابعة. ثم قال في هذه الصور الأربع: ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. في ماذا؟ في كل ما سبق. نمر على ما سبق مرة أخرى. ما هي ما سبق؟ قال: وإن اشترى بثمن مؤجل. الآن خلونا نوحد المثال ثم نطبق كلام المصنف على هذا المثال الواحد. رجل باع السيارة لشخص آخر وقال: أبيعك السيارة كما اشتريتها، مثل ما اشتريتها. هذا تولية ولا لا؟ طيب، قال: أبيعك السيارة بمثل ما اشتريتها. بكم اشتريتها؟ قال: اشتريتها ب40,000. دفع ال40,000 وأخذ السيارة. ظهر بعد ذلك أنه البائع الآن أن البائع اشتراها فعلا ب40,000، لكن اشتراها ب40,000 مؤجلة وليست حالة. واضح هذا؟ الآن ظهر، قال: وإن اشترى بثمن مؤجل. من هو اللي اشترى الآن؟ المشتري ولا البائع اللي باعها؟ كلام على البائع، يعني وإن اشترى أي البائع بثمن مؤجل. ثم قال: أبيعك بمثل ما اشتريت. أبيعك بمثل ما اشتريت يعني لازم تبيعها بثمن مؤجل ولا لا؟ لأنه لما اشتراها بثمن مؤجل ب40,000، أليس ده العادة أنه التأجيل يكون فيه زيادة؟ فالأصل أن يخبر ويقول: أبيعك بمثل ما اشتريتها ب40,000 وأنا اشتريتها مؤجلة، أليس كذلك؟ لأنه لو اشتراها حالة قد يشتريها بأقل من هذا، قد يشتريها ب35 مثلا. إذن إذا اشتراها بثمن مؤجل، يعني الآن الكلام على البائع، إذا كان البائع، انتبه الصور هذه كلها، هذه الصور كلها عن البائع. إذا اشترى البائع بثمن مؤجل ولم يبين، هذه صورة، أو ممن لا تقبل له شهادته، ممن لا تقبل شهادته له، يعني البائع اشتراها من أبيه أو من ابن له، اشتراها من شخص لا تقبل له شهادة لقرابته، قريب جدا، ما تقبل شهادة الأب لأبيه أو الابن لأبيه أو الأب لابنه، وهكذا لشدة القرابة، لأن الإنسان قد يريد جلب المصلحة لقريبه هذا. فلو أنه اشتراها من قريب له هكذا ولم يبين، هذا يبيح الخيار. يقول المصنف يبيح الخيار. لماذا؟ يعني في مثالنا قال: أنا اشتريتها ب40,000، مثل ما اشتريتها أبيعها. لم يقل: أنا اشتريتها ب40,000 من أبي، لأنه احتمال أنه الأربعين بسبب أنه اشتراها من أبيه، ولو اشتراها من السوق ما يشتريها ب40، لكن جامل أباه. إذن لو أنه اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، هذه الصورة الثانية، سيقول المصنف له الخيار إذا لم يبين ذلك. إذن يلزمه أن يبين في هذا. ما يلزم أن يبين فين؟ يلزمه أن يبين في الصورة الأولى أنه اشتراها بثمن مؤجل، ويلزمه أن يبين في الصورة الثانية أنه اشتراها من قريب له لا تقبل له شهادته، وإلا كان الخيار حق الخيار للطرف الثاني. الصورة الثالثة: أو اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة. اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة، يعني هذه السيارة اللي يقول أنه اشتراها ب40,000 أصل قيمتها 30,000، وإنما هو اشتراها ب40,000 حيلة. كيف حيلة؟ حيلة يعني يقصدون بحيلة يعني اشتراها لغرض معين، أو اشتراها حيلة لزيادة الربح، يعني اشتراها ب40,000 صورة، صورة بيع صوري، أما الحقيقة ب30، دفع 30 لكن كتبوا في الأوراق 40 مثلا، هذه حيلة. أو اشتراها لغرض يخصه مثلا. مثال ذلك إنه هذا الرجل الذي أخذ السيارة ب40 كان يطالب شخص بدين، مقدار هذا الدين مقداره 40,000، فطالب ب40,000، هذه ما عنده الطرأ المدين هذا، قال: ما عندي 40,000، لكن ما رأيك أعطيك السيارة هذه بدل الدين. طيب السيارة كم تسوى؟ تساوي 30,000. رضي هذا الرجل صاحب الدين، رضي أن يأخذ السيارة لقيمتها 30,000، أن يأخذها مقابل 40 الدين. طيب كم صارت تسوى السيارة؟ السيارة تسوى 30، ما تسوى 40، السيارة تسوى 30، والعشرة هذه تبرع. فلا يأخذ السيارة هذه ب40 لغرض يخصه عشان يخلص نفسه من دين مثلا، من واحد معسر ولا مماطل، ويقول للناس أنا اشتريتها ب40. فهمتوا الفرق؟ ما اشتريتها بأربعين، أنت اشتريتها بأربعين لغرض يخصك. ما هو الغرض الذي يخصك؟ استنقاذ مالك، تريد أن تستنقذ الأربعين ألف أو الثلاثين ألف، لأنه لما أعطاك سيارة قيمتها ثلاثين ألف كأنك رضيت بالثلاثين أحسن من إيش؟ بلا شيء. فلا يعني هذا أن تذهب للسوق وتقول أبيعها كما اشتريتها بأربعين ألف وتخدع الناس. ينبغي أن تبين، تقول لا أنا أخذتها بأربعين في مقابل دين لي. واضح هذا؟ فإذا إذا أخذها بأكثر من ثمنها حيلة أو محاباة لأحد أو لغرض يخصه، فعند ذلك إما أن يبين هذا وإلا فإن للطرف الثاني الخيار. واضح هذه الصورة؟ الصورة الرابعة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، طبعا وهي المقصود وهي غير متساوية، اكتبوا عندها وهي غير متساوية الأجزاء، وهي غير متساوية الأجزاء، وهي غير متساوية الأجزاء. يقول ولم يبين ذلك فالمشتري له الخيار. طيب كيف باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن؟ صورة ذلك، قال يا فلان أبيعك هذه المجموعة من السيارات، أو أبيعك هذه السيارة، خلونا في نفس المثال، مثالنا سيارة بأربعين ألف، كذا ولا لا؟ طيب أبيعك هذه السيارة بأربعين ألف كما اشتريتها بأربعين ألف، فاشتراها بأربعين ثم ظهر الحقيقة إيش؟ الحقيقة شيء آخر، الحقيقة هو لم يشتري هذه السيارة بأربعين، هو اشترى هذه السيارة ضمن صفقة مجموعة سيارات. واضح؟ يعني لنفرض أنه اشترى عشر سيارات صفقة واحدة وباع الأولى والثانية والثالثة حتى بقيت هذه فقط، العشر السيارات اشتراها بأربعمائة ألف ريال، فهو الآن يقدر أنه قيمة هذه كم؟ أربعين. فهمتوا عليه؟ نقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه العشر السيارات التي هي غير متساوية الأجزاء، ما هي كلها مثل بعضها، مختلفة، كون السيارة الواحدة بأربعين ألف هذا ليس ثمنها وإنما هذا تقديرك أنت. واضح؟ وما أدراك، يمكن هذه السيارة قيمتها عشرين والسيارات الأخرى قيمتها أكثر، صح لا؟ يعني لما اشتري سيارتين بمئة ألف وهي غير متساوية، هل يعني أن الأولى بخمسين والثانية بخمسين؟ لا طبعا، يمكن الأولى بستين والثانية بأربعين إذا كانت غير متساوية الأجزاء. في مثل هذه الحالة ما يأتي يقول له خلاص أنا أبيعك السيارة زي ما اشتريتها، بكم اشتريتها؟ بثمانين، بأربعين ألف. ليش؟ لأنه هو اشترى أصف الأصل سيارتين بثمانين فاعتبر كل واحدة بأربعين. لا، لابد أن يبين ويقول هي جزء من صفقة أنا صرفت بعضها وهذا باقي. فعلى ذلك، إذا فعل ذلك فعليه عند ذلك يدخل المشتري على بصيرة إما أن يشتري أو لا. واضح هذا الكلام؟ إذن الصورة الرابعة، إذا باع بعض الصفقة بقسطها بنسبتها من الثمن وما بين، ما بين هذا جزء من صفقة. واضح معي؟ أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. أولا قبل ما نشرح كلام فلمشتري الخيار، فهمنا إيش معنى هذا الكلام؟ الآن هو له الخيار متى؟ في أي الحالات؟ في الأربع صور الماضية. ما هي الأربع صور الماضية؟ إذا اشتراها البائع، يعني اشتراها بثمن مؤجل وما بين أنه اشتراها بثمن مؤجل، إذن الطرف الثاني خيار، أو اشتراها من قريب له ولم يبين، أو اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة أو لغرض يخصه ولم يبين ذلك، أو اشتراها ضمن صفقة، ضمن صفقة باع بعض الصفقة وبقي هذا أو بقيت هذه أو بقي هذا الجزء، فباعه على أنه مش على أنه جزء من صفقة، على أنه مبيع مستقل. يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. فعند ذلك إذا لم يبين يقول المصنف إيش؟ فلمشتري الخيار بين ماذا؟ بين الإمساك والرد، إما أن يرضى وإما أن يرد ويسترد القيمة. اكتبوا عندها هذا الذي ذهب إليه المصنف، طبعا هو خلاف المذهب، والمذهب نعم، والمذهب أنه يحط الزائد في الزيادة ويؤجل في المؤجل. يعني في الصور الأربعة اللي مرت معنا إذا زاد، أعيد العبارة، والمذهب يحط الزائد في الزيادة ويؤجل في المؤجل، ولا خيار، يعني ما في خيار في هاتين الصورتين. ما هما الصورتان؟ الصورة الأولى فيما لو زاد في الثمن، قال أبيعها برأس المال وباعها بأكثر، فيقول المذهب أنه ما يرد السلعة وإنما يسترد الزائد. واضح هذا؟ قال أبيعها برأس المال وباعها بزيادة، قال أبيعها بربح 10 باعها بربح 20، قال أبيعها بخسارة 10 باعها بخسارة 5. يعني إذا كانت فيه زيادة زاد على المشتري فيسترد الزائد. وبالنسبة لمسألة المؤجل يأخذها بالأجل، لأنه هو في النسبة للمؤجل إيش؟ ما الذي حصل؟ اللي حصل في المؤجل أنه باعها بنفس الثمن لكن ما أخبر بالتأجيل، فقال إذن في مسألة المؤجل يأخذها مؤجلة. يعني في مسألة السيارة بأربعين ألف بدل ما يدفعها نقد يدفعها مؤجلة مثل ما اشتراها صاحبها، هذا هو. لكن معنى أنه بقية الصور مثل الشراء ممن لا تقبل له شهادته أو لحيلة أو بيع بعض الصفقة، نعم يمكن نقول نعم يصير فيه خيار بين الإمساك والرد. طيب، قال المصنف وما يزاد في ثمن، ضعوا رقم واحد، أو يحط منه يعني من الثمن، رقم اثنين، في مدة الخيار، ما حكمه؟ المصنف ذكر مسألتين. المسألة الأولى إيش؟ ما يزاد في الثمن في مدة الخيار. كيف يزاد في الثمن في مدة الخيار؟ أي خيار؟ خيار المجلس مثلا، مثلا اشتراها بمئة، في خيار المجلس في مدة المجلس الطرف الثاني أراد الفسخ أو الزيادة فزيد، صارت بمئة وعشرين، هذه الزيادة تلحق برأس المال ولا ما تلحق؟ يصير يعني سعر السلعة كم؟ ها؟ 120. فيقول ما يزاد في الثمن في مدة الخيار، ما يزاد في ثمنه يعني في مدة الخيار، أو يحط منها، والنقصان تبايعوا بمئة في أثناء المجلس، قال المشتري صراحة المئة كثير وأنا يا ثمانين يا بطلت، نقصوها الثمانين، يصير سعر السلعة كم؟ إذن الزيادة والنقصان في مدة الخيار تلحق برأس المال ويخبر بها، تلحق برأس المال ويخبر بها، فما يقول السعر مئة، السعر ثمانين، السعر مئة ونقصت عشرين، وما يقول في الصورة الأولى السعر مئة فقط، يقول لا السعر مئة وعشرين، السعر مئة وزيدت عشرين. إذن هاتان صورتان. الصورة الثالثة، أو يؤخذ أرشا لعيب، هذه الصورة الثالثة، أو يؤخذ أرشا لعيب اكتبه عندها ولو بعد لزوم البيع، ولو بعد لزوم البيع، يعني ما هو شرط في مدة الخيار. وما يؤخذ أرشا لعيب يعني ولو بعد لزوم البيع، أو يؤخذ جناية عليه اكتبوا عندها ولو بعد لزوم البيع، فما حكم ذلك؟ قال يلحق برأس ماله ويخبر به، يلحق برأس ماله ويخبر به. يعني كيف أخذ أرشا لعيب؟ اشترى السلعة بمئة ثم ظهر فيها عيب فقدرنا قيمة العيب بالطريقة اللي قلناها البارح، ما في داعي نتعرض لها حتى لا يضيع الوقت، تذكرون كيفية ولا لا؟ كيف طريقة تقدير العيب؟ طيب تقدير العيب سيكون من خلال القيمة ولا من خلال الثمن؟ من خلال القيمة. طيب، فقدرنا مثلا قيمة العيب طلع مثلا 10، فاسترد 10، الآن هو اشتراها بمئة وفيها عيب والعيب قيمته 10، استرد 10 صارت القيمة كم؟ 90. إذن ما يؤخذ أرشا لعيب هذا مو في شرط في مدة الخيار، حتى لو بعد الخيار بعد اللزوم، أو يؤخذ لجناية عليه، حصل اعتداء على هذا المبيع فدفع مقابل هذه الجناية مبلغ، أو يؤخذ جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع، وإن كان ذلك، ذلك ماذا؟ اكتب عندها، أي ما يزاد في الثمن أو يحط منه، ما يزاد في الثمن أو يحط منه، اللي هي الصورة اللي رقمناها واحد واثنين. وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يخبر به أو لم يلحق به وإن أخبر بالحال فحسن. إذن إن كان ذلك يعني الزيادة في الثمن أو الحط من الثمن بعد لزوم البيع هذا ما يلحق البيع، يعني تبايعنا وانفصل المجلس وانقضى ولزم البيع بمئة، لكن جئت ثاني يوم طلبت منه أنه ينقص في الثمن فتبرع لك بعشرين مثلا، هذا ما يدخل في الثمن، الثمن استقر في العقد بمئة. يقول ما كان بعد ذلك يعني من زيادة في الثمن بعد لزوم البيع أو نقصان في الثمن بعد لزوم البيع، يقول هذا ما يلحق برأس المال، يعني لا يلزم الإخبار به، وإن أخبر بالحال في هذه الصورة فحسن وهو أفضل. انتقل المصنف إلى الخيار السابع، اقرأه يا شيخ. السابع خيار لاختلاف المتبايعين. طيب اكتب رقم سبعة في الهامش واكتب العنوان خيار لاختلاف المتبايعين. إذا حصل خلاف بين المتبايعين، بعض الخلاف بين المتبايعين يبيح الخيار. سيذكر الآن مصنف صورة ذلك. قال أكمل. فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا. طيب اختلف في قدر الثمن، يعني الأول يقول أنا بعتها بمئة والثاني يقول بعتها اشتريتها بثمانين مثلا، فاختلف في قدر الثمن، ما العمل؟ قال المصنف تحالفا. طيب كيف يتحالف؟ هذه الخطوة الأولى، تحالفا هذا ألف، فيحلف البائع أولا وليس المشتري، يحلف البائع أولا. طيب ماذا يقول؟ يقول ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. طيب ثم يحلف المشتري يعني بعد البائع ماذا يقول؟ ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. تحالف، هذا معنى تحالف، هذه الخطوة الأولى. طيب بعد التحالف قال ولكل الفسخ، هذا رقم إيش؟ قلنا ألف هناك نقول باء، بعد ذلك الفسخ، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إذن يتحالف، وإما يرضى الأول بالثاني والثاني بكلام الأول أو نفسخ البيع. طيب إذا فسخنا البيع خلاص كل واحد سيأخذ ما له من سلعة أو ثمن وينطلق، لكن يقول لو كانت السلعة تالفة، في هذه الحالة سلعة تالفة، يعني هب أنه اشترى مثلا حيوان وذبحه وأكله وجاء عند الحساب اختلفوا، يقول أبا حاسبك على الشاه اللي أخذته منك البارحة، تفضل هذه 600 ريال، قال لا 700، فاختلف أليس كذلك؟ فحصل ماذا نفعل؟ نقول يتحالف، يحلف البائع أولا ما بعته بستمائة وإنما بعته بسبعمائة، والثاني يحلف بعده فيقول والله ما اشتريته بسبعمائة وإنما اشتريته بماذا؟ بستمائة. طيب الآن تالفة، فسخنا البيع. طيب كيف نفسخ البيع الآن؟ في سلعة ذهبت تلفت. قال فإن كانت السلعة تالفة رجعنا إلى قيمة مثلها. إذن في هذا المثال الذي ذكرته الآن 600 أو 700، سنرجع ليش؟ سنرجع للستمائة ولا للسبعمائة، ولا نترك الأول والثاني ونرجع إلى السوق ونشوف الشاه هذه بمواصفاتها تلك كم تساوي في السوق؟ يمكن تطلع تساوي في السوق 500 فيدفع 500، يمكن تساوي في السوق 800 فيدفع 800، يمكن 700، يمكن 600، واضح هذا؟ قال ورجع إلى قيمة مثلها. طيب انتبهوا، قيمة المثل ستكون مبنية على ماذا؟ على مواصفاتها. معناه الآن ممكن يرجعوا للسوق ويشوفوا كم سعرها، كم سعر هذه الشاة اللي ذبحت وأكلت، ونبغى نحدد قيمتها. فحصل بينهم خلاف أيضا في تحديد صفات هذه الشاة، فقال الأول سنها ثني والثاني قال لا هي جذع، واضح هذا؟ قال هي تيس، الثاني قال لا هي عنز ولا ماعز ولا تيس ولا عنز ولا كبش ولا ضأن، ولا اختلفوا في صفة هذه، واضح؟ طيب قال هي حري ولا قال هي سواكني ولا نحو ذلك، حصل الخلاف، ما الحكم؟ قال فإن اختلف في صفتها أي صفة التالف، صفتها أي التالف، فقول مشتر إذا فقوله مشتر. إذن إذا حصل بينهم الخلاف في مسألة 600 و700، حصل الخلاف في السن أو حصل خلاف الصفة، فكلام من هو المقبول؟ كلام المشتري، يصير المشتري هو الذي ما يذكره من صفة. طبعا هذه إذا لم يوجد شهود وبينات فيصير كلام المشتري هو المقدم. طيب ما زلنا المسألة ما انتهت، الآن فسخنا البيع، ألا يمكن أن يكون أحدهما كاذب؟ صح، ممكن يكون واحد فيهم كاذب، يعني أقصد كاذب يعني يتعمد الكذب، يعلم كذب نفسه. طيب قال المصنف: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. انفسخ ظاهرا وباطنا، ظاهرا يعني قضاء، وباطنا يعني يتصرف فيه تصرف المالك، يتصرف فيه تصرف المالك. طيب صورة ذلك، مثال ذلك يا أخوان، الآن هم اختلفوا في السلعة أليس كذلك؟ وقال لا أنا ما بعت ب600 بعت ب700، والثاني يقول لا أنا ما اشتريت ب700 اشتريت ب600. واضح هذا؟ هب أن البائع كذاب ويعلم كذب نفسه، ماذا نعمل؟ نقول يتحالف. طيب حلف البائع ثم حلف المشتري، بعدين فسخنا البيع، فسخنا البيع يعني السلعة سترجع إلى البائع ولا لا؟ طيب إذا قلنا إن العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، معناه إنه هذه الشاه اللي رجعت للبائع مرة ثانية، هل له أن يتصرف فيها تصرف المالك، يذهب يبيعها مرة ثانية ويأكلها وكذا ولا لا؟ الجواب نعم، لأنه قلنا انفسخت ظاهرا يعني قضاء عند القاضي حكما، وباطلا يعني له أن يتصرف فيها، فهمتوا المسألة؟ لكن لو قلنا إنه لا هو ينفسخ في الظاهر نعم، أما في الباطل لا ينفسخ، وهو يعلم هذا البائع يعلم كذب نفسه وليس له أن يتصرف في هذه الشاه، إذا قلنا لا ينفسخ ظاهرا الباطلا، إذا قلنا لا ينفسخ باطلا معناه أنه ما يتصرف فيه، لأن هذه الشاه في الحقيقة هي ملك الطرف الثاني، وإنما فسخنا البيع بكذب منه وحيلة، هو يعني لجأ إلى حيلة أو سلك طريقا ليفسخ به البيع بغير وجه حق، فلا ليس له أن يتصرف، والحقيقة أن هذه الشاه هي ملك الرجل الثاني اللي هو المشتري فلا يتصرف فيه. فهمت المسألة؟ المصنف قال إيش؟ ينفسخ ظاهر وباطن، إذن خلاص كل واحد يتصرف فيما تحت يده. طيب ما زلنا في الخلاف لم ينتهي، الآن انتهينا من الصورة الأولى من الخلاف، ما هي الصورة الأولى من الخلاف اللي كتبت عندها رقم 1؟ إذا اختلف في ماذا؟ في ماذا يا مشايخ؟ قدر الثمن. الآن سننتقل إلى صورة أخرى من صور الخلاف بين البائع والمشتري، وهي قوله: وإن اختلف في أجل أو شرط، ضع رقم 2، إن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. اختلف في أجل، يعني هذا اللي باع الشاه ب600 أو 700 ما اختلفوا في 600 أو 700، متفقين على أنها 700 مثلا، لكن اختلف في أنه الثمن حال أو مؤجل، فالبائع يقول أنا بعتها ب700 حالة، والمشتري يقول بل مؤجلة بعد شهر، فالقول قول من؟ قول من يثبت ولا من ينفي؟ ارجعوا للأصل، الأصل وجود الشرط ولا عدم الشرط؟ الأصل عدم الشرط، واضح هذا. إذن إذا اختلف في أجل أو في شرط، قال لا أنا شرط عليك شرط معين، الثاني قال لا أنت ما شرط علي هذا الشرط، فالقول قول من إذا حصل هذا الخلاف؟ قول من ينفي الشرط، لأن الأصل عدم الشروط وليس الأصل وجود الشروط، واضح هذا؟ طيب قال المصنف إلى الآن كم خلاف صار عندنا؟ كم صورة خلاف؟ الخلاف الأول في قدر الثمن، والخلاف الثاني في الخلاف الثاني في وجود شرط أو أجل أو نحو ذلك، يعني في وجود شرط أو عدمه، فالأصل عدمه. الخلاف الثالث قال: وإن اختلف في عين المبيع، هذا رقم 3، إن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. طيب كيف اختلف في عين المبيع؟ البائع يقول أنا بعتك هذه السيارة لما اتفقنا بأربعين ألف لها على هذه السيارة، والمشتري يقول بل أنا اتفقت معك بأربعين ألف على السيارة الثانية، فالخلاف حصل في ماذا؟ في عين المبيع. القول قول من؟ إيش قال المصنف؟ تحالف كل واحد يحلف وإيش يصير؟ ونفسخ. اكتبوا عندها والمذهب قول البائع بيمينه، قول البائع بيمينه. يعني هذه المسألة المصنف ذكر قول آخر ليس هو المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب أنه قول البائع بيمينه، يعتبرون أن البائع هو كالغارم في هذه المسألة والقول قوله. طيب أكمل يا شيخ. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. طيب هذه الصورة الأولى ما هي؟ إذا أبى كل منهما البائع والمشتري، هذه صورة من صور الخلاف، أبى كل منهما تسليم ما بيده، يعني البائع أبى تسليم السلعة والمشتري أبى تسليم الثمن، أبى تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، عين يعني معين، الثمن معين، ما الحكم؟ قال نصب عدل ينصبه القاضي، نصب عدل، عدل ماذا يفعل هذا العدل؟ يقبض منهما، يقبض من هذا السلعة ويقبض من ذاك الثمن، يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، يسلم المبيع السلعة ثم يسلم الثمن كل واحد لصاحبه، واضح هذا؟ طيب قال سينتقل لصورة ثانية، وإن كان أي الثمن دينا حالا. في الصورة الأولى الثمن كان إيش يا مشايخ؟ معين. وفي الصورة الثانية وإن كان الثمن، يعني اكتبوا عندها أي الثمن دينا حالا، دينا لكن حل وقته، أجبر بائع ثم مشتر، يجبر البائع أن يسلم السلعة ثم المشتري يسلم الثمن، إن كان الثمن في المجلس، إن كان الثمن موجود في المجلس. طيب وإذا كان الثمن ما هو في المجلس؟ قال وإن كان اكتبوا عندها أي الثمن غائبا، وإن كان أي الثمن غائبا في البلد، غائبا لكنه في جدة داخل مدينة جدة، حجر عليه في المبيع، حجر عليه في المبيع، حجر على مين؟ وإن كان الثمن غائب سيحجر على مين؟ على المشتري. حجر عليه في المبيع، ما نسلم المبيع ولا يتصرف في المبيع، وبقية ماله نحجر على بقية ماله ما يتصرف في جميع ماله، حتى يحضره، حتى يحضر هذا الثمن اللي هو غائب في البلد. طيب هب أن الثمن غائب لكن ما هو في البلد، غائب في بلد آخر. قال وإن كان يعني الثمن غائبا بعيدا عنها، بعيدا عن البلد، بعيدا عنها يعني بعيدا عن البلد، هذه صورة. قال والمشتري معسر، اكتبوا عندها أي أو كان المشتري معسرا، أي يعني لو قال هنا أو المشتري معسر فللبائع الفسخ، فللبائع الفسخ، واضح هذا يا مشايخ ولا لا؟ طيب وإن كان الثمن غائبا، أعيد المسألة، بعيدا عن البلد، أو كان المشتري معسر ما عنده شيء أصلا، لا بعيد ولا قريب، ما عنده مال قريب ولا عنده مال بعيد، فللبائع أن يفسخ، له أن يفسخ ليس له الضرر. فهمنا هذه المسألة يا مشايخ؟ طيب نلخصها باختصار، إذا اختلفوا كل واحد أبى أن يسلم الثاني، كل واحد يبغى يستلم الأول، والثمن معين، إيش نسوي؟ ينصب الحاكم عدل، يقبض من هذا يقبض من هذا ويسلم هذا ويسلم هذا. طيب إذا كان الثمن دين حال حل وقته، وش نسوي؟ نجبرهم، نجبر البائع انه يسلم ونجبر المشتري انه يسلم السلعة بعده، يعني نجبر البائع اولا ثم المشتري. طيب اذا كان الثمن لا ما هو حاضر، غائب لكن في المدينة نفسها، ماذا نفعل؟ نحجر عليه، ما نبيح له ولا نسمح له ان يتصرف في المبيع ولا في بقية امواله حتى يحضر المال. طيب المال بعيد ليس في البلد، أو ما عنده مال أصلا، ماذا نفعل؟ عند ذلك البائع إما أن يرضى وإما أن يفسخ. الخيار الأخير قال: ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تمت رؤيته. يثبت الخيار للخلف في الصفة يعني لتخلف الصفة، لاختلاف الصفة. أنت اشتريت السيارة مثلا لونها بيضاء، فلما جاء سلمك السيارة وإذا لونها سوداء، اختلفت الصفة. اشتريت السيارة بمواصفات معينة ما وجدت هذه المواصفات، أو لتغير ما تمت رؤيته. مثلا هو أراك الشاه بعينك، شفتها سليمة، بعد قليل اشتريتها، تغيرت هذيك اللي شفتها الشاه، اختلفت، أصابها مثلا مرض، ولا أصابها ضرر أو سقوط أو صدمة أو نحو ذلك، المهم جاها ما يغيرها، فتغيرت ما تمت رؤيته عند الشراء، اشتريت بعد أن تغيرت الرؤية، فهذا يثبت الخيار للطرف الثاني. طيب نكمل. قال فصل، أكمل يا شيخ. الآن يتكلم عن بيع المكيل وغير المكيل. طيب اقرأ. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. طيب نحوه، اكتبوا جنبه، نحوه أي الموزون والمعدود والمذروع. يقول من اشترى مكيلا، ايش يعني مكيلا؟ يعني شيء يكال، مثل البر، مثل البر والشعير وهكذا والتمر. من اشترى مكيلا أو نحو مكيل أو غير المكيل، مثل الموزونات أو المعدودات التي تباع بالحبة أو المذروعات التي تباع بالذراع أو المتر، يقول صح العقد، يعني صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه. انتبهوا، اشتريت مكيل، شرائي صحيح، هذا المكيل بعد شرائي له صح، الآن صح شرائي ولزم العقد، أصبح العقد لازم، ليس لي أن أفسخ، لكن ليس لي أن أتصرف في هذا المكيل، ليس لي أن أتصرف في هذا المكيل حتى يقبضه. قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. فهمت المسألة؟ يعني تفهموا الفرق بين أمرين، كونك مالك للسلعة، نعم أنت اشتريت بر، لكن هل لك أن تتصرف في هذا البر؟ الجواب إيش؟ صحيح أنت مالك، تملك أنت 100 كيلة بر، استلمتها ولا ما استلمتها؟ ما استلمتها، أنت مالك ل100 كيلة بر، لكن ليس لك أن تتصرف فيها ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن، ما تتصرف فيها حتى تقبضها. فهمت المسألة؟ إذن هل يعني، هل الملك للشيء ملكك أو تملكك للشيء يعني جواز التصرف فيه، ولا هذا مفصول عن ذاك؟ هذا مفصول عن ذاك. قد تملك الشيء ويجوز لك التصرف، وقد تملك الشيء ولا يجوز لك التصرف. طيب ما هو الضابط؟ المصنف يقول إن كان هذا الشيء مكيل ونحوه، يعني موزون أو معدود أو مذروع أو أشياء أخرى أمليكم إياها الآن بعد قليل إن شاء الله، يقول إذا كانت مكيلة ونحو المكيل فهذا صحيح أنك تملكه لكن لا تتصرف فيه حتى تقبضه. طيب وإن كان غير ذلك، وإن كان غير ذلك لك تصبح مالك فيه ولك أن تتصرف فيه قبل قبضه. هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب غير واضح طبعا. إذن ما هو الشيء الذي لا أتصرف فيه حتى أقبضه؟ المكيل ونحو المكيل. طيب ما هو الشيء الذي أتصرف فيه قبل قبضه؟ المعين. المعين كيف المعين؟ اشتريت هذه السيارة بعينها، هذه معينة، اشتريت هذه السيارة في المعرض، فين السيارة هذه؟ بكم هذه السيارة؟ بكذا، اشتريتها أصبحت مالك لها، ما استلمتها أستطيع أن أبيعها لأنها معينة، بخلاف المكيل وخلاف الموزون والمعدود الذي يحتاج إلى حق توفية، يحتاج إلى توفية للساعة. مكيل معناه أحتاج إلى كيل نكيله حتى أعرف حقي وأميز حقي من حقك. وزن، اشتريت شيء موزون احتاج الى ميزان حتى يميز ملكي من ملكك. معدود، نحتاج الى عد. مذروع، نحتاج الى ذرع. فهمتوا المسألة؟ طيب قال المصنف ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. طيب اذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.